أحسن الله إليكم، ما معنى قول بعض السلف ليس للقاتل توبة؟ هذه رويت عن ابن عباس، رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره، وأيضا رويت عن غير ابن عباس. وأهل العلم منهم من قال إن هذا لبيان شناعة القتل وعظم هذا الجرم وكبره، وأن القاتل ليس له توبة، القاتل ليس له توبة. والتحقيق في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وقد نقل أقوال السلف في المسألة، قال إن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق، تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقاتل، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، وحق لأولياء المقتول. فحق الله، حق الله إذا تاب القاتل توبة صادقة وسلم نفسه، سلم نفسه وتاب توبة صادقة واستعد لأن يأخذ العقوبة والجزاء والكفارة وغير ذلك، وتاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى تاب صادقا مع الله، فيتناوله قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويشهد لتناول الآية لا الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. والحق الثاني لأولياء المقتول، الحق الثاني لأولياء المقتول، وهم بين مخيرون بين العفو والقصاص والكفارة، مخيرون، هم مخيرون، هذا حقهم، إما أن يعفو أو يكون القصاص أو الدية، أو الدية. نعم، يعني هم مخيرون بين ذلك. والحق الثالث حق القاتل، حق القاتل. يقول ابن القيم: فإذا كان حق العفو المقتول، يقول ابن القيم: إذا كان القاتل صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة وسلم نفسه وتاب صادقا مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي القاتل حقه سبحانه وتعالى ويعوضه مع عفوه سبحانه وتعالى عن هذا القاتل، مع عفوه سبحانه وتعالى عن هذا القاتل. نعم.